الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب سترة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن الأصل في الصلاة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في الصلاة، لأن توقيفية ليست محل اجتهاد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سهوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم، هذا دعاء الاستفتاح، وهو سنة عند جمهور العلماء، ويكون سرا لا جهرا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسكت إذا قاله، يعني لا يشرب به. ورد هذا، ورد أيضا حيث عمر في السنن، والسنة في كل صلاة يأتي باستفتاح ينوع بين الأذكار، لأن التنويع بين الأذكار حفظ للأذكار. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم، هنا بينت عائشة أم المؤمنين رحمها الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام هذه ركن، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والفاتحة أيضا ركن، فكانت إذا ركع لم يخص رأسه ولم يصوب، يعني ما كان ينقص الرأس ويرفع، إنه كان بين ذلك، معنى أن يكون الرأس مساوي للظهر، وكان إذا رفع من الركوع لا يخرج ساجد حتى يستوي قائما، أي حتى يطمئن، والاطمئنان ركن في الصلاة. ثم إذا سجد على أعضائه السبعة، فإذا جلس بين السجدين كان غالبا عليه الصلاة والسلام يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا كان غالبا، وأحيانا ينصب كلا القدمين ويجلس عليهما، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قيل الإقعاء بين السجدين قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: وبقية العبادلة يفعلونه، كما رواه ابن أبي شيبة الإقعاء بين السجدين. قال أبو داود: باب الإقعاء بين السجدتين. ثم ساق حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس رواه مسلم في صحيحه. نعم، قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، قيل يا إخوانا عقبة الشيطان يفرج قدميه ويجعل مقعدته على الأرض، هذه عقبة الشيطان، وليس عقبة الشيطان الإقعاء ينصب قدميه ويجلس عليهما، نصب القدمين وتشعيمها هذا سنة، إنما قالت الشيطان أو اشتغل أنه إيش يفرج قدميه ويجعل مقعدته على الأرض بين قدميه. وهنا عن التراش كف تراش السبع بضم الباء السبع، ولو قال السبع السبع، والسبع هو الكلب، والكلب إذا نام يجعل يده ممدودة على الأرض، يجعل يده ممدودة على الأرض، فكان أهل المسلم يرفع يده عن الأرض ويجعلها على الأرض، وكان يرفعها، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي على اليمين السلام عليكم الله، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله. وقلنا أن التسليم ورد في صفات كثيرة، المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي تواتر عنه عليه الصلاة والسلام. جاء صفات كثيرة كلها مختلف فيها، كلها مختلف فيها بين أهل العلم، والعبرة بما صح وتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان غالب فعله، غالب الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعكما ذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، هذا رفع اليدين. قال سعيد بن جبير رحمه الله رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة، زينة الصلاة، رواه البخاري في رفع اليدين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أول سنة فقدت في الصلاة رفع اليدين. قال الشافعي رحمه الله أول سنة فقدت في الصلاة رفع اليدين، أيضا رواه البخاري في جزء رفع اليدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا قام للإحرام، رفع يديه إما حذو المنكب هنا أو قريب من الأذنين، هكذا كان يرفع عليه عليه الصلاة، ما كان يلمس الأذنين كما يفعله بعضهم، ولا يفعل هكذا، ولا كان يجعل يديه تحت سرته ثم يكبر، إنما كان إما حذو المنكبين أو قريب من الأذنين. وإذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، وإذا رفع من ركوع قال سمع الله لمن حمده، فاستوى قائم قال ربنا ولك الحمد. هذه ثلاث مواضع متواترة، ذكر السيوطي أنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في حديث كثيرة، حديث علي وحديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي، حديث كثيرة جدا ذكر البخاري في كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة. أما حديث ابن مسعود أنه كان إذا كبر رفع يديه ثم لا يعود، وأخذ به الأحناف أن رفع يديه فقط في تكبيرة الإحرام، هذا حديث ضعيف، ضعفه البخاري وضعفه غيره من أئمة الإسلام، لأنه متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الصلاة. أما أنه كان يرفع يديه ثم لا يعود، هذا حديث ضعيف لا يصح. قال وما كان يرفع يديه في السجود، لكن جاء في رواية عند النسائي أن سبحانه كان يرفع يديه في السجود، لكن لعل هذا أحيانا، لأن ابن عمر تكلم عن الغالب، غالبا ما كان يرفع إذا سجد غالبا، لكن الباب يعني أنه أحيانا كان يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم، طبعا حديث ابن عمر قبل قليل في زيادة في البخاري مسلم ما ذكر المؤلف، وإذا قام رفع يديه، إذا قام رفع يديه يعني من التشهد الأول، قال فإذا تشهد وقام رفع يديه، هذا أيضا رواها أكثر من عشرة من الصحابة، هو حديث مشهور، حديث مشهور إذا قام عليه السلام رفع يديه يعني بعد التشهد الأول. وأما قلنا يا إخوة ما يفعله كثير من الناس أنه وهو جالس يرفع يديه ثم يقوم، هذا لم نقف على حديث صحيح أو صريح. ليش نقف حديث صحيح أو حديث صريح أنه كان يرفع يديه ثم يقوم إلى بعد التشهد الأول؟ أبدا. إنما الحديث التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما إذا قام رفع يديه عليه الصلاة والسلام. لذلك أنكر السجود رفع يدين في الجلوس الشيخ ابن عثيمين وشيخ صالح الحيدان وغيرهم من علماء الإسلام، قالوا لعدم الدليل. ونحن نقول إما ضعيف وإما غير صريح، يعني غير واضح الدلالة. إما بعضهم استدل بحديث كان سلم يكبر في كل خفض ورفع، هذا حكاية تكبير وليس حكاية رفع اليدين، فرق بين التكبير وبين رفع اليدين. نعم. ثم ساق حديث ابن عباس قال أمرت، قال بحاجة إذا قال عليه وسلم أمرت يعني أمره الله سبحانه وتعالى، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وشارع إلى الجبهة مع الأنف، يعني هذه عضو واحد، الوجه عضو واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا أقف ثوبا ولا شعرا، يعني أنه ما يجمع الثوب أثناء السجود، وكان على شعر ما يجمع الشعر، إنما يترك الشعر كما هو، يترك الشعر كما هو. والسجود قال أهل العلم على حائل له ثلاث حالات، السجود على حائل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسجد على عضو من أعضاء السجود، يسجد على عضو من أعضاء السجود، معنى يضم يديه ويسجد على يديه، يضم يديه ويسجد على يديه، هذا يسمى حائل عضو من أعضاء السجود، وهذا لا يصح، والصلاة ما تصح، لا تصح الصلاة. إذا سجد على عضو من أعضاء السجود لا تصح الصلاة. الحالة الثانية إذا سجد على حائل متصل به كالغترة أو الثوب، حائل متصل به، قالوا هذا يجوز مع الكراهة إلا لحاجة، يجوز مع الكراهة إلا لحاجة، مثلا الأرض حارة وليس عنده شيء يسجد عليه فلا بأس. كان الصحابة يفعلون هذا، كان الصحابة يفعلون هذا. الحالة الثالثة يسجد على حائل منفصل عنه، منفصل كالسجاد، وهذا جائز عند جماهير العلماء. نعم. فقال أمرت أن أسجد على سبعة حضور. بعض الناس إذا سجد يرفع قدميه هكذا، وهذا ما يصح، لابد يسجد على سبعة أعظم، لابد على سبعة أعظم. مسألة أخرى، بعض الناس في سجود التلاوة كان مثلا معه مصحف، إذا معه مصحف يقرأ، فإذا جاء إلى سجدة يمسك المصحف ثم يسجد، قال هذا ما سجد على سبعة أعظم، يضع المصحف ثم يسجد على سبعة أعظم على كلتا يديه، ولا يمسك المصحف بيده لأنه يكون رافع يد على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. بيّن أبو هريرة عن الله مواضع تكبير الانتقال، مواضع تكبير الانتقال، وأنه بين الركنين، بين الركنين. قال كان يكبر حين يركع، ما قال إذا ركع، حين يعني إذا حنى ظهره، ويكبر قال ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين ما قال إذا رفع، لأنه إذا رفع إيش قال؟ يقول ربنا ولك الحمد. ويكبر حين يسجد، يعني إذا خر للسجود، ليش إذا سجد. فأبو هريرة رضي الله عنه يبين مواضع التكبير أين هو، ويكبر حين يقوم من التشهد الأول. فإذا قام رفع يديه كما هنا في الرواية، قلنا رفع يديه فيها ما يقارب 10 أحاديث، 10 أحاديث إذا قام رفع يديه، هو حيث مشهور إن لم يبلغ مبلغ التواتر الله أعلم ما تتبعها الطرق، لكن أذكر أن فيه 10 أحاديث، 10 أحاديث. نعم. عن مطرف بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أخوة مسألة يعني أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، الشيخ أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. هنا مسألة ينبغي يا أخوة أن يتنبه لها في سجود التلاوة في الصلاة. الغالب الذي رأيناه ما يكبرون إذا سجدوا وإذا قاموا، وهذا مخالف للسنة، هو ما أصاب السنة أبدا، لا والله. والدليل إذا قلت لي ليس هناك دليل أن سيدنا كان يسجد أنه كان يكبر، نقول ما الدليل على أنه ما كان يكبر وأن سيدنا كان يكبر في كل خفض ورفع؟ ألست أنت بالصلاة أم لست بالصلاة؟ إذن أين التكبير؟ أن سيدنا كان يكبر في كل خفض ورفع، وقد يعني ألفت رسالة هيئة كبار العلماء في السعودية، رئاسة الشيخ بن باز، هيئة كبار العلماء، بأن هذا مخالف للسنة. حتى أنا سألت الشيخ صالح لما رأيت هذا في أول زيارة لي إلى تنزانيا، وسألت الشيخ رحمة الله عليه، قال: لا يعرفون السنة، هكذا لا يعرفون السنة. أن السنة كان يسجد في كل اسمه يكبر في كل خفض ورفع. طيب إذا عندك حديث كان يسجد يكبر في كل خفض ورفع، وأنت الآن سني تبحث عن السنة، لماذا تسجد بدون تكبير؟ طيب ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر؟ نحن عندنا دليل عام، إذا قلت ما ثبت أنه في التلاوة كان يسجد، نقول ونحن أيضا ما ثبت أنه ما كان يكبر، عندنا دليل عام. والأصل إبقاء العام على عمومه يا أخوة، على عمومه. يعني الأمة رحمه الله كانوا أحيانا يحتجون بحديث ضعيف إذا ما كان في باب غيره، هذا مذهب أحمد والشافعي وابن حزم، ذكر هذا السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. فكيف إذا كان عندك حديث صحيح كان يكبر في كل خفض رأي؟ أليس النزول خفض وليس إذا رفع رفع؟ فما دام المسألة فيها حديث، نفس أيضا قالوا إذا رفع من الركوع هل يقبض أم لا؟ بعض قال ما يقبض، والدليل قال ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبض. نقول أيضا ما ثبت عن النبي أنه ما كان يقبض، ما ثبت، بل الحديث التي جاءت من سنن المرسلين قبض يديه في الصلاة، حيث وقال أيضا عند الخزيمة كان إذا كان قائما قبض يديه. نقول هذا عام يشمل قبل الركوع ويشمل بعد الركوع، لكن مع هذا نقول الأمر سهل. لكن في التكبير السجود الثاني أخوة لا يكون مقلدا، خاص أبحث المسألة أتأمل الأدلة. من قال بعدم التكبير لن تجد عنده دليل أبدا، دليل يقول ما ثبت عن النبي وسلم أنه كبر. نقول وأيضا نحن ما ثبت عن النبي وسلم أنه ترك إيش التكبير، يلزم بقوله، كما لما قال الجهمي للإمام أحمد: يا أبا عبد الله هل الكلام هو الله أو الله غير الكلام؟ قال الإمام أحمد: هل السمع هو الله أو السمع غير الله؟ فسكت لا الجهمي بحجة، لأن الجهمي كان يثبت عفوا الحياة، فألجم رد عليه بنفس السؤال. فما دام عندنا مسألة فيها حديث عام لماذا يهمل الحديث العام؟ فمن أراد السنة يا أخوة يتأمل المسألة ويكون مقلدا، لا يكون مقلدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، كان يقول الصحابة ينظرون إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يركع وكيف كان يسجد، فقال: كان قيامه وركوعه ورفع من الركوع والسجود قريب من السواء، قريب من السواء، يعني ما كان يطيل الركوع ولا يطيل السجود، أو يطيل السجود ولا يطيل الركوع، إنما كان كله قريب من السواء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أهل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس رضي الله تعالى عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم، يقول كان أنس يفعل شيء ما أراكم تفعلونه، يعني بدأ الناس شيئا وشيئا يتركون السنة يظنون أن هذا خلاف السنة. قال منه أنه كان إذا رفع من الركوع أقام القيام اسمه أو أطال القيام حتى يظن الظان أنه قد نسي، ثم يسجد ثم يرفع بين السجدتين ويجلس طويلا حتى يظن الظان أنه قد نسي، قال ثم يسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام صلاته خفيفة بدون إخلال بها، مع التمام بدون إخلال بها، خفيفة لأنه كان يراعي الناس خلفه، أما إذا صلى وحده كان يطيل عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود كان يطيل جدا. قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، رواه البخاري ومسلم. والنبي أنس كان يقول: ما صليت خلف شخص كان صلاته أخف من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما كان إماما كان يراعي حال الضعيف والكبير وذو الحاجة، أما إن صلى وحده قال فليطل ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله تعالى عنه. نعم، الجرمي، الجرمي بضم الجيم وفتح الراء، الجرمي. نعم. جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد. نعم، هذه جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهي لا شك أنها سنة. وقال ابن القيم في زاد المعاد أنه تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، وجاء منها صفة الاستراحة، لكن قال قيل أنها ثبتت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال الشيخ بن باز رحمه الله من كان بحاجة إليها فإنه يفعلها، لكن إذا قام الإمام تقوم مباشرة لا تجلس. ذكر الشيخ محمد الثمين في شرح مسلم أن هذا مخالف للإمام، إذا قام الإمام مباشرة وانجزت الاستراحة هذا مخالفة للإمام، مخالفة للإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنه الإمام الأتوبي فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وجزء استراحة السنة والمتابعة واجبة، فما تقدم السنة على الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرد بين يديه حتى يبلغ ما يضي بطيه. نعم، يعني كان يبالغ حتى يرى بيض الطيه، بل جاء في بعض الحديث حتى لو أن شاته مرت من تحت يديه لمرت. هذا إذا كان يعني وحده إماما أو منفردا، أو كان مع الجماعة لكن لا يضايق الناس، يعني كان يبالغ في رفع اليدين، لأن وضع اليدين على الأرض مكروه، انبساط الكلب وضمهما مكروه، لأن الواجب أنه يفرج بينهما، يرفعهما عن الأرض يفرج بينهما. قال يعني حتى يرى بيض إبطيه، باب المبالغة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي سلمة سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وهذا أخوة سنة. أما الآن أصبحت هذه الفرش في المساجد والطرقات عرضة للطين وعرضة للنجاسات، فإذا دخل في المسجد بالنعلين فإن المسجد أصبح الآن يعني عرضة للتلوث والنجاسات. أما كان المسجد ليس فيه فرش يصلون على الأرض، نقول السنة الصلاة في النعلين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، هذا يعني الحركة اليسيرة لحاجة لا بأس، حركة لحاجة فلا بأس، كما حمله كان يفتح الباب لعائشة وهي تصلي، وكان يغمز عائشة إذا لما الصلاة يعني حتى تفتح له حتى تكف قدميها. فهذا في بيان أن الحركة لحاجة جائزة لا حرج بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعي بساط الكلب. نعم، هذا قال اعتدلوا في السجود، يعني ارفع يديك، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وهو افتراش السبع، افتراش السبع، أن يضع يده على الأرض منصوبة. ونحن أخوة نهينا عن افتراش السبع والتفات الثعلب ونقرة الديك وسجود البعير وذيل الخيل. نعم، جاء في يعني خمس الأحاديث البساط الكلب هو أن يجعل يده ذراعه كاملة على الأرض لا يرفعها، هذا هو انبساط الكلب، هكذا كان الكلب يفعل. والتفات الثعلب يلتفت يمين ويسار بسرعة في الصلاة، ونقرة الديك ينقر الأرض ويرفع مباشرة ينقرها نقرة، وبروك الجمل قيل هو تقديم اليدين، لأن الجمل الذي رآه عند رب يبسط اسمه يقدم يديه بقوة حتى أن الغبار يثور من تحته إلى إذا برك. والثانية في السلام لا يحرك يديه كأنها أذيال خيل، إنما تكون اليد على الركبتين أو على الفخذين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. نعم، يعني الطمأنينة الأعضاء، لأن الطمأنينة نوعان: طمأنينة القلب وطمأنينة الأعضاء. طمأنينة القلب هو حضوره في الصلاة، ولا يكتب لك من أجر إلا ما حضر قلبك في الصلاة، كما جاء عند أحمد يصرف أحدكم من الصلاة يكتب له ربعها سدسها خمسها سبعها ثمنها، يعني ما حضر قلبه. والثاني طمأنينة الجوارح وهو المراد هنا لأنها ركن في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، يعني فيه أنه يجوز تكرار السلام على الشخص وإن لم يحل بينكم حائل، وإن لم يحل بينكم حائل، يعني صلى ثم سلم ردين ثم صلى ثم سلم ورد عليه. وفيه أن الخلل الذي وقع في الصلاة هو عدم الطمأنينة، عدم الطمأنينة. وقد جاء في حيث الصحيح لا صلاة لمن لم يقم صلبه فيها، يعني أعضاء، يعني أن الصلاة باطلة. لهذا الحديث قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، يعني أن هذه ليست الصلاة. فقال رسول الله بعك بالحق بالحق لا يحصل غير هذا، عرف أنه أخطأ. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة، جاء في رواية أسبغ الوضوء، قال العلم قال له أسبغ الوضوء، ما دام أنه خل في صلاته يخل أيضا في الوضوء من باب أولى. قال ثم قم وكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، يعني بعد الفاتحة، بعد الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني الطمأنينة، الطمأنينة وهي ركن من اركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. القراءة نوعان، قراءة الفاتحة قلنا هذه الصحيحة أنها ركن، ركن على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. أما قراءة غير الفاتحة فهذا سنة، قراءة ما زاد على الفاتحة فهذا سنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، هذا على كل حال، بل عبادة نفسه كما عند الدارقطني وحسن لما دخل المسجد ولم يقرأ قرأ الفاتحة وهو راوي الحديث، فهم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم، هذا يعني ثبت قراءته عليه الصلاة والسلام. أما الفجر فقد كان يطيل، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة المداومة على قصار الصور في الفجر إلا إن كان مسافرا، فإن السنة عدم الإطالة في السفر. وأما الظهر فكان يعني يطيل في الركعتين والعصر كان يطيل في الركعتين، والمغرب كان يعني غالبا يخفف المغرب عليه الصلاة والسلام غالبا، لكن ربما أحيانا قرأ بالعراف أو بالطور، والعشاء كان أحيانا يعني أو غالب وقته كان يغرى من قصار الصور، قصار الصور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، هذا الشأن لو أحيانا كان يقيم أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الأخيرة فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم، يعني في السفر السنة عدم الإطالة في القراءة، يقرأ قصار الصور، قصار الصور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم، هذا الشاهد فيه بيان جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة، جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة، كما قال ابن مسعود قال: إن نعرف القرائن، القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها القرائن، يعني مثلا في الركعة الأولى يقرأ مثلا الضحى والشرح، والركعة الثانية القارعة والزلزلة. لا حرج في هذا، لأن هذا معنى إيش؟ هذا أن الرجل كلما قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم قرأ قل هو الله أحد ثم يركع، والركعة الثانية الفاتحة وسورة ثم قل هو الله أحد ثم يركع، وقره النبي عليه السلام على هذا، بل جاء كما في الحديث قال ابن مسعود: إني أعلم القراءة التي كان وسلم يقرن بينها في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم، هذا في صلاة العشاء، في صلاة العشاء الناس تعبانة جاية قادمة من أعمالها بحاجة للنوم، فسنة أن لا يطيل في صلاة العشاء، يقرأ من قصار المفصل، قيل من الأعلى إلى آخر القرآن، يقرأ ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جمعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم، يعني ما كانوا يجهرون بالبسملة، ما كان يفتتحون بالبسملة، هذا الذي عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر، يعني الخلفاء بعده، بل في الرواية وبكر وعمر وعثمان، وبكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون في البسملة. وأما الأحاديث التي جاءت في البسملة رواها الدارقطني كلها ثم ضعفها رحمه الله في العلل، سُئل عنها وضعفها كلها، قال ما صح في الجهر في البسملة حديث، ما صح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، عمدة الفقه، ذكر هذا أيضا وقال ضعف الدارقطني، وهو كما قال كله ضعيف ما صح من شيء. فالجهر في البسملة يا أخوة ما صح فيه حديث، الحديث الإصرار في البسملة، يسر بها ثم يغرى الحمد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم، يعني وهذا بيان أن العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لا سيما الخلفاء، فقال خلف بكر وعمر وعثمان لأن هؤلاء سنة معتبرة، لذلك نص عليهم، نص عليهم كما قال ابن عمر حين قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وما فعلوا كذا أو فعلوا كذا، لأن هؤلاء سنة معتبرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. نعم، هنا انتهى من صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى سجود السهو. السهو هو النسيان، السهو هو النسيان، ينسى بالصلاة، سمي السهو. وأسبابه: إما زاد في صلاته قام إلى خامسة مثلا، أو نقص في صلاته صلى ثلاث ركعات صلاة العشاء مثلا، أو شك في صلاته، هل هذه الثالثة أم الرابعة، شك في صلاته، هذه أسباب السهو، إما زيادة وإما نقصان وإما شك في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمان، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمار بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم، هذا إخوة من رحمة الله، السهو هذا من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نفعل في صلاتنا إذا سهينا، ولا لا أصبحت مسألة خلافية واجتهادية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. فصلى إحدى صلاة العشي، العشي يعني إما الظهر وإما العصر، هو سماها لكن ابن سيرين نسى أنه صلى ركعتين ثم سلم عليه السلام، فقام إلى طائفة المسجد وشبك بين أصابعه. قلنا التشبيك بعد الصلاة جائز، النهي قبل الصلاة وأثناء الصلاة. فقال رجل من الصحابة اسمه بريدين، طبعا الصحابة هابوا أن يكلمون المسلم، قال: يا رسول الله، هل نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فهنا عرف بريدين أن المسلم قال: بل نسيت. شوف أن المسلم ما أخذ بقول الواحد، فسأل: أصدق بريدين؟ قال: نعم. لماذا ما أخذ؟ أن المسلم متيقن أنه صلى صلاة كاملة، لأن سالخ إذا كان متيقن أنه صلى صلاة كاملة ثم شك، من أتاه الشك أقصرت الصلاة أم لا؟ من شك ما يبني عيش على اليقين. قال لا، لم أنس ولم تنس. ثم سأل الناس قال نعم يا رسول الله، اليقين يزال باليقين. هنا تيقن أنه نقص، فاليقين يزال باليقين. فيه بيان أن الكلام لمصلحة الصلاة ما يضر. هم لا زالوا في الصلاة، لا زالوا في الصلاة. أدم سلم ما عاد الصلاة، بل قام بل رجع وأتى بركعتين ثم سجد لي السهو. فقالوا أن في بيان أن الإمام إذا نسي سجدة وقام وقلت سبحان الله ولم ينتبه تفتح عليه، تقول سجدة أو ركوع تفتح عليه. لهذا الحديث، لهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن محيمة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وجالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم. طبعا اختلف أهل العلم في موضع السجود السهو متى يكون. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول السجود دائما قبل السلام دائما، واختار بعضه دائما بعد السلام، وتوسط الإمام أحمد وابن حزم قالوا إن كان من نقص أو شك يكون قبل السلام، وإن كان زيادة في الصلاة يكون بعد السلام. وكان الإمام أحمد يقول قبل السلام أحبه إلي، أحبه إلي قبل السلام أحبه إلي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات الفقهية أن كلا الفعلين جائز، إن سجد قبل السلام أو بعد السلام قال كلا الفعلين جائز، جاءت بهما السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي. والسهو يا أخوة إذا سهى أكثر مرة في الصلاة يكفيه سهو واحد. إذا سهى المأموم خلف الإمام فإن هذا عفو، لكن إذا سهى الإمام يلزم من خلفه أن يسجد معه. قال إذا سهى المأموم لا شيء عليه، وإذا سهى الإمام عليه وعلى من خلفه، عليه وعلى من خلفه. الأمر الآخر لو نسى سجود السهو، لو نسى سجود السهو قال ابن قدامة رحمه الله إن كان في المسجد يأتي به، أما إذا ذهب إلى بيته وظال فصل قال يسقط سجود السهو، لأن سنة فات محله، لأن واجب اسمح يسقط في الجهل والنسيان. اختار شخص من تيمية لا عدم السقوط، قال إذا تذكر يأتي به حتى وإن طال الفصل. لا شك، لا شك أن قول ابن قدامة يعني أولى، لأن الواجبات تسقط في الجهل والنسيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي له حالات. الحالة الأولى إذا مر رجل أمام رجل، هذا يعني بينه وبين سترته، هذا يحرم، بالواجب عليه يقف أو يذهب من جهة أخرى. لقوله عليه الصلاة والسلام لن يقف أحدكم 70 ولا يمر بين يدي المصلي. 70 قيل يوما قال أبيت، قيل سنة قال أبيت، قيل الراوي. فإذا يحرم المرور بين المصلين بين وبين السترة. أما إذا كان المار كلب أو امرأة أو حمار فهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله. أما الجمهور قال ما يبطل، إنما ينقص الأجر، بحيث أبي سعيد الخدري عنه قال يقطع صلاة المرء المسلم، وهذا حديث يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقال الإمام أحمد واضح أنه يقطع إيش؟ يقطع الصلاة. الجمهور قالوا لا، يقطع الأجر، يقطع الأجر، لكن الصحيح أنه يقطع الصلاة. وأما الأدلة مثلا أن عائشة كانت نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا سجد قمزها قالوا هذه نائمة. الكلام إذا مر فرق بين النوم وبين المرور، هذا من جهة. من جهة أخرى استدلوا أيضا بفعل ابن عباس قال أنه دخل في الصف وترك الحمار يمر بين الصفوف. قالوا إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة المرأة امرأة أمامك أو كلب أو حمار ما يبطل الصلاة لأن سترتك هو إمامك، لكن لو مرت من أمام الإمام تبطل صلاة الإمام، تبطل صلاة الإمام. فذلك قال ابن حجر في فتح الباري إذا مر أمامك وأنت في الصلاة لا تسبح اتركه حتى إن كان رجل اتركه، لأن سترة الإمام هي إيش؟ سترتك. فهذا هو يعني حالات المرور، إما رجل يمر أمام رجل وإما امرأة أو كلب أسود أو حمار، وهذا يبطل الصلاة إن كان إماما أو كان منفردا، أما المأموم ما تبطل صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي جهيم بن عبد الله بن الحارث بن سمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني أبو سعيد هو الذي هذا فيه كان رجل يدافعه، وأيضا أبو سعيد هو روى حديث يضع صلاة المرأة ثلاثة يمكن بيديهم مثل مخة الرحل: المرأة وكلب الأسود والحمار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير دنال، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، هذا الشاهد أنه إذا مر أمام المأموم يتركه، والصلاة صحيحة، إنما الذي يقطع إن كان إماما أو كان منفردا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح. نعم، هنا كانت نائمة، وفرق بين النائم وبين المار، بين النائم وبين المار. نعم، كان المصنف رحمه الله يرى عدم إطعان الصلاة على قول الجمهور، فذكر هذه الأدلة، لكن قلنا هو كما قال الإمام أحمد أنها تبطل الصلاة، وأما هذه لا دليل فيها. أما عائشة كانت نائمة والنوم ما يسمى مرور، وأما ابن عباس فإن الحمار مر أمام الصفوف وهذا لا يؤثر في صلاة المأمومين، إنما الذي يؤثر إذا مر أمام الإمام أو المنفرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهلكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هذا تحيث المسجد وهي سنة مؤكدة، قلنا صحيح أنها تفعل على كل حال حتى وقت النهي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبا وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، الكلام إذا كان لغير مصلحة الصلاة يبطل الصلاة، إذا كان لغير مصلحة الصلاة، أما كان لمصلحة الصلاة كما في حديث ذي اليدين فهذا ما يبطل الصلاة، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. أما كان لغير مصلحة الصلاة فهذا يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهنم. نعم، هذا يعني تؤخر صلاة الظهر في يوم الحار، السنة تؤخر حتى يبرد الجو ويخشع الناس في صلاتهم. وقالوا بأن الإبراد لا يكون إلا قبيل العصر، إلا قبيل العصر فقط، أما الساعة الواحدة والثانية هذا ليس إبراد، هذا شدة الحر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. نعم، هذا في قضاء الصلاة، قضاء الصلاة. و القضاء إما بالنسيان وإما بزوال عقل، إما بالنسيان وإما بزوال عقل. أما النسيان هذا متى ما تذكر يصليها، أما زوال عقل، زوال عقل له ثلاث حالات. زوال عقل، الحالة الأولى زوال عقل بنوم، هذا يقضي متى ما قام يقضي. والثانية زوال عقل بسكر، بسكر، هذا لا شك أنه آثم، متى ما ذهب عنه السكر يصلي يقضي. الحالة الثالثة زوال العقل بإغماء، إغماء أغمي عليه. وهذا الذي يعني فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال إذا أغمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة يقضي، أما إذا أكثر من ثلاثة لا يقضي. وقيل أنه ما يقضي إذا خرج وقت الصلاة ما يقضيها، أما إذا أفاق في وقت الصلاة نعم يقضيها، أما إذا خرج وقتها لا يقضيها، على قولين لأهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم من يسوى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم، إذا نسي أو نام عنها، هذا زوال العقل بالنوم، النوم أو سكر هذا يقضي بلا خلاف النوم، إنما خلاف إذا زال العقل بإغماء، بإغماء. قالوا إذا ثلاثة أيام وأقل يقضيها، بعضهم قال إذا يوم يقضي وإذا زاد عليهم لا يقضي، بعضهم قال إذا خرج وقت الفريضة ما يقضيها لأنه معذور في هذا. ثلاثة أقوال لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم، يعني في بيان جواز إمامة المتنفل لمن يصلي فريضة، لا بس إمامة المتنفل لمن يصلي فريضة، وأن هذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أهلنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، هذا على حال إيش؟ متصل، حال متصل. قلنا إذا لحاجة يجوز، يقولنا الحوائل ثلاثة: حائل عضو من أعضاء السجود قالوا كاليدين يسجد على يديه وهذا يبطل الصلاة، الثاني حائل متصل به ككمه أو قطرته وهذا مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة، الثالث الحائل منفصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يصلي عليها يعني سجادة صغيرة وهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا في بيان أن العورة، عورة الرجل من صورته إلى ركبته، ويزاد أيضا تغطية العاتقين يعني المنكبين، تغطية المنكب، وهذا هو ليس من باب الوجوب المنكب، من باب استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: إذا كان الثوب واسع فالتح فيه، يعني قطن كلك، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني كان إجرة. فقال العلم هذا الجمع بين حديث جابر وحديث أبي هريرة: لا يصل أحدكم وليس على عاتقه شيء إذا كان يعني عنده ثوبين أو ثوبك طويل يعني يغطي منك هنا، نعم يجب في حقه. أما كان ثوب يعني فقط إزار، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قل رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فأتي نعم هذا كل شيء يؤذي المسلمين فإنه لا يحرم فعله، لا يأكل البصل تعمدا ثم يأتي المسجد حتى لا يتأذى الناس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه الذي كان معه، فلما رآه كنك أكلها قال: قل فإني ناجي من لا تناجي. نعم، يعني ليس معناه أنه يحرم أكلها، لا مباح أكلها، لكن في وقت الصلاة لا، في وقت الصلاة لا. فهنا جاء له في غير وقت الصلاة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه للصحابة لأنه في غير وقت الصلاة. أما كان في وقت الصلاة فإنه كل شيء فيه رائحة لا يفعله الإنسان حتى كان علاجا، حتى لا يتأذى المسلمين. إذا وضع شيء في رائحة باب العلاج يصلي في بيته، فهذا رخص له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى منه ما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم. نعم، يعني يصلي في بيته، يصلي في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب التشهد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد: كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أهلكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم، هذا يزاد عليه، إنما يقام مباشرة لا يطيله ولا يزيد عليه. والأمر الثالث أن يكون سرًا، فإن من الخطأ الجهر فيه أو حتى الجهر في بعض الكلمات، إنما السنة الإصرار. قال ابن مسعود رضاه: من السنة إخفاء التشهد. سنة من يعني؟ إنما عشان رواه الترمذي وقال: وعليه العمل، يعني عمل الناس على إخفاء التشهد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفيه: إذا قعد أهلكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله الصالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. نعم. وابن مسعود هو راوي الحديث، هو راوي الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: عبد الرحمن بن ليلى تابع ثقة، وأخوه محمد بن أبي ليلى تابع ضعيف، يعني أحدهم ثقة من رجال الصحيحين والآخر ضعيف من رجال السنن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني قعب بن عجرة قال ألا أودي لك هنية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال دل عليه أنه سرا ما كان يجهر به عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود هو راوي الحديث قال من السنة إخفاء التشهد. وأنا دائما أقول للإخوة إذا نظرت إلى الصحابي الذي راوي الحديث وقال قول تمسك به، لأنه أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. يعني ابن مسعود قال يا رسول الله كيف نتشهد عليك أو كيف نصلي عليك؟ قال فعله إيش التشهد. إيش معناه؟ أنه ما كان يجهر، ذاك قال من السنة إخفاء التشهد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أولي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وش قال غير ذلك مما ثبت أيضا في الصحيحين؟ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، كلاهما يعني في الصحيحين. والسنة كما قلنا يا إخوة التنويع في الأذكار، يعني التنويع في الأذكار حفظ للسنة، حفظ للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أهلكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. نعم. قال شوف سلام التيمية الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام، كل دعاء يكون قبل السلام اللهم إني أذكرك وأشكرك وحسن عبادتك يكون قبل السلام، والأذكار قال تكون بعد السلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن يكون هذا متى؟ قبل السلام، لأنه دعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. نعم. هذا ترجمه البخاري باب الدعاء في الركوع والسجود، ترجمه البخاري. ثم ذكر حديث عائشة. والسنة يا أخوة التنويع، السنة أن ينوع في الأذكار، قلنا التنويع في الأذكار حفظ للسنة، حفظ للسنة. وفي بيان أن الإنسان في آخر حياته يكثر من الاستغفار والأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في آخر حياته قال فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني فقال إيش يكثر من هذا في آخر حياته. وأيضا في السنة التي قبض بها أتى جبريل مرتين درس القرآن، يعني كان يكثر عليه الصلاة. فقال العلم في بيان الإنسان في آخر عمره يكثر من أعمال الصالحة، يكثر من أعمال الصالحة. انتهى الباب. نعم. بارك الحمد لله إلى هنا انتهينا. كان حقيقة ودنا أن نختم الكتاب لكن قدر الله أن الوقت ضاق سبحان الله.